اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم، وقول نويت بكره نحييت الشهر صايم، والفجر قايم، اصحى يا نايم وعد الدايم. رمضان كريم، مسهراتي من قراتي خفيف خفيف، ادور شويه هنا وهنا، أصحي مؤمن ومؤمنة في حي غيرنا وحينا، وارجع يا عيني على الضنا أدق بابك، ولما تسأل أقول أنا، تعرفني من صوتي يا وليف. مسحراتي مدن وريف، منقراتي بنغم ظريف، وإن كنت شايل 50 سنة، وإن كنت شايل 50 سنة، لا ظهري مايل ولا انحنى، شفت الهوايل، شفت الهنا، شفت ابتسامتك مثل حالة. وارجع يا روحي على الغنى، وادق بابك ولما تسأل، ولما تسأل أقول أنا، تعرفني من صوتي يا وليف. ده المشي طبلي والدق على طبلي، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال، الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعت مسحراتي في البلد جوال. حبيت ودبيت كما العاشي ليالي طوال، كل شبر وحتة من بلدي، حتة من كبدي، حتة من مواد. يا طالب الأجر قبل الفجر سامعنا، في الدعوة للخير سبقنا الطير وسارعنا، نتمنى كل البلد لو صبح نادي رمضان بصوت احمدي، الكل سايع على اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دلال سمحان غمى سبحة، اصحى يا نايم يا نايم، اصحى واحد الزاد. من كلمات فؤاد حداد، لحن واداء سيد مكاوي، استمعتم الى المسحراتي.